خلاصة مفاهيم أهل السنة. مظاهر تعظيم العبد للصلاة. لتعظيم قدر الصلاة في قلب العبد المؤمن مظاهر تتجلى في: أولا، محبة الصلاة والشوق إليها وانشراح الصدر بأدائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد والنسائي. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة: رجل قلبه معلق بالمساجد. متفق عليه، أي مشتاق إلى الصلاة وطول المكث في المساجد. ثانيا، التهيؤ لأدائها بتحقيق شروطها من طهارة البدن بالوضوء وتنظيف الفم بالسواك، وطهارة اللباس ومكان الصلاة من النجاسات، وستر العورة وأخذ الزينة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي أعراف البشر يتزين المرء قبل الدخول على العظماء من أهل الدنيا، والله عز وجل أولى وأحق بهذا التزين والتهيؤ قبل الصلاة، فالصلاة صلة بين العبد وربه. ثالثا، التبكير لها وصلاتها مع الجماعة في المسجد والمحافظة على سننها الراتبة. رابعا، إقامتها بأركانها وواجباتها وسننها. ويلاحظ أن الأمر لم يرد في القرآن بالصلاة بل بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة، وغير ذلك من الآيات كثير. خامسا، المحافظة على الخشوع والطمأنينة فيها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتدبر أذكارها وما يتلى فيها من القرآن. خلاصة مفاهيم أهل السنة.